بس الحمد لله. ماشي، صفحة خمسة. صفحة خمسة انت الكوستال ماسلز، لكن سيرتها تصير طويل وقتين ومش عارف. انت الكوستال ماسلز تمام؟ ده معلوم ان انت الكوستال ماسلز ماشية. طبعا انا كنت قلت لكم في صفحة تسعة المسل بتاع الاكسبيريشن ايه والمسل بتاع الاسبيريشن ايه، وفي حاله الفرصه اكسبيريشن ايه المسلز اللي بتشتغل تجميع كده. كنت قلتها لكم هي دي اللي عليها. البراند طبعا كل الانترفوستر نيرف والبرانشز بتاعته والحاجات دي كلها ايه عليكم، يعني انا بسهل كده ده عليكم. الميديا ستايلر كلها عليك ما عدا ايه بقى؟ ما عدا في صفحه 29 الكورس بتاع الفرينك في النك مش عليك، والاكسسوري في النك نيرف مش عليك. صفحه 29 موجود في بدايتها الكورس اوف ذا فرينك نيرف ات ذا روت اوف ذا نيرف مش عندي وانا ما قلتوش، والاكسسوري فرينك نيرف برضو انا ما قلتوش. خلاص في صفحه دي 30 الكورس في النيرف بس. ايه انت بتعملي ايه؟ بتقولي ايه؟ يعني ايه اعمل فرينك يعني؟ قلت لك الكورس في النت ونتكلم بطريقه مؤدبه مع الاستاذ بتاعك. اللانج كلها عليكم معانا تمام. اللانج خليكم معانا برونكو بطونة السجن اللي هي مكتوبة في صفحة 42 هي دي اللي عايزاها تعرفها لي. خلاص والديفيجن بتاع البرونكو بطونة السجن اللي انا كنت قلت لكم عليها في الرسمة اللي هي كل برونكاي بتديني ايه؟ لوبر برونكاس، كل لوبر برونكاس تديني سيجمنتال برونكاس اللي هم 10 على الرايت و10 على الليفت. في حاجة اسمها بير اريا اوف ذا هارت وبير اريا اوف ذا بريكارد عارفينها؟ برافو عليك. في عندي عليك مساحة وكيف ده في امتحان دلوقتي عايزين يمشوا الامتحان. امتحان؟ بقول لهم حاجه بسيطه كده بس طيب عشان اخر المحاضره. في بصفحه 57 ريسيبيول اوف ذا دايجنوستيك تعمل الجنريتور ده اللي بتاعتين وبعدين هتنصب فالليفت برانش تعبيه اللي هو فين هنا وبيكون فين ايه بتنجي فايبرز خلاص ماشي. والبلاستر لاين بتاعت الميديا طبعا البلاستر لاين الفينس بيج بتاع بعض الموضوع ده بسيط جدا يعني ايه ما يغيرش اي حاجه. الميديا ساين خدوا البراكت اللي فات فهموا معايا اللي وصلت ل 76 كان البراكت اللي فات وخدوا السبيرو من العجابه والاورطه والبيت من العجابه الصدرين دول والاورطه اللي هو القرش بتاع الاورطه والاورطه القرش الكلام ده كله والبالونه الاذراع التراكيه مش عايزه نوصل للتراكيه هي 87 انا ما جبتهاش التراكيه مش عايزه السواس الضخم ما خدناهاش العزايم الصغير خدناه العزايم الصغير خدناه لكن السواس الضخم والتراقية والاسوفي بس مش عارف. نقول بقى ايه كل سنه طيبين ونحاسب ساعتها.